إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم فقه العبادات. فقه العبادات برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، تنفيذ فهد بن سعد الفريان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يزال الحديث موصولا عن أحكام صلاة الجمعة، وأبتدئ الحديث في هذه الحلقة بمسألة ما تدرك به الجمعة. وقد اختلف العلماء فيما تدرك به الجمعة، والذي عليه أكثر أهل العلم أنها تدرك بإدراك ركعة. وقد حكاه ابن منذر عن ابن مسعود وابن عمر وأنس بن مالك وسعيد بن المسيب وعلقمة والحسن وعروة بن الزبير، وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة، وعزاه النووي في المجموع لأكثر العلماء. وقد استدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليها أخرى. رواه النسائي وابن ماجه والبيهقي، وجميع طرقه معلولة. ولهذا قال أبو حاتم: لا أصل لهذا الحديث، وإنما المتن من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها. وذكر الدارقطني في علله الاختلاف، وقال: الصحيح من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة. ولكن يغني عن هذا الحديث في الدلالة على الحكم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، متفق عليه. وهذا الحديث يشمل الجمعة وغيرها، فمن أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة، ومن لم يدرك ركعة فقد فاتته الجمعة ويقضيها ظهرا 4 ركعات. قال الترمذي رحمه الله: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، قالوا: من أدرك ركعة من الجمعة صلى إليها أخرى، ومن أدركهم جلوسا صلى 4. وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. وبناء على ما سبق، من أدرك الركوع من الركعة الثانية في صلاة الجمعة فقد أدرك الجمعة، وإذا سلم الإمام أتى بركعة واحدة. أما إذا لم يدرك الركوع من الركعة الثانية، وإنما أتى المسبوق بعد الرفع من الركوع، أو أتى والإمام في السجود من الركعة الثانية أو في التشهد، فقد فاتته الجمعة ويقضيها 4 ركعات ظهرا، والله تعالى أعلم. ومما استحبه كثير من أهل العلم قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، لحديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. وقد اختلف في درجة هذا الحديث، فمن العلماء من ضعفه، ومنهم من حسنه أو صححه. وقد أخرجه البيهقي من طريق الحاكم، وقال الحاكم: صحيح الإسناد. وتعقبه البيهقي بأن في إسناده نعيم بن حماد وهو ذو مناكير، لكن نعيما لم يتفرد به. وقد روى هذا الحديث الدارمي موقوفا على أبي سعيد بسند صحيح، رجاله رجال الشيخين. قال ابن القيم في زاد المعاد: ذكره سعيد بن منصور من قول أبي سعيد الخدري وهو أشبه. ولكن هذا في حكم المرفوع، لأنه مما لا يقال بالرأي. وللحديث شاهد عن ابن عمر بإسناد لا بأس به. والحاصل أن هذا الحديث بمجموع طرقه وشواهده يرتقي إلى درجة الحسن أو الصحيح. ومن هنا فينبغي للمسلم أن يحرص على قراءة هذه السورة يوم الجمعة، ويوم الجمعة يبتدئ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فكل هذا الوقت كله محل لقراءة سورة الكهف، والله تعالى أعلم. ويستحب الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وليلتها، لحديث أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، أي بليت؟ فقال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. خرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه والدارمي وأحمد والحاكم وصححه كذلك النووي. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة، فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا. خرجه البيهقي في سننه، وله شواهد متعددة. وقد دلت السنة على أن في يوم الجمعة ساعة إجابة لا يوافقها مسلم وهو يصلي ويدعو الله تعالى إلا أعطاه الله ما سأل، كما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الساعة أربع صفات: الأولى أنها تكون في يوم الجمعة، وهو ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ولا يشمل ذلك ليلة الجمعة. الثانية أنه يستجاب فيها الدعاء، لقوله: يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. الثالثة أن إجابة الدعاء فيها إنما تكون لمن كان قائما يصلي. الرابعة أنها ساعة لطيفة في زمن يسير، وقد جاء في رواية مسلم: وهي ساعة خفيفة. وفي رواية الطبراني في الأوسط من حديث أنس: وهي قدر هذا، يعني قبضة. قال ابن المنير: الإشارة لتقليلها هو للترغيب فيها والحظ عليها ليسارة وقتها وغزارة فضلها. قال القاضي عياض بعدما حكى في تحديد هذه الساعة أقوالا، قال: وليس معنى هذه الأقوال أن هذا كله وقت لهذه الساعة، بل معناه أنها تكون في أثناء ذلك الوقت، لقوله: وأشار بيده يقللها. قال النووي: وهذا الذي قاله القاضي صحيح. وقد اختلف العلماء في تحديد هذه الساعة على أقوال كثيرة، وقد حكى الحافظ ابن حجر فيها في كتابه فتح الباري شرح صحيح البخاري، ذكر فيها 43 قولا. قال ابن القيم رحمه الله: وأرجح هذه الأقوال قولان تضمنتهما الأحاديث الثابتة، وأحدهما أرجح من الآخر. الأول أنها من جلوس الإمام إلى انقضاء الصلاة، وحجة هذا القول ما روى مسلم في صحيحه عن من حديث أبي بردة بن أبي موسى أن عبد الله بن عمر قال له: أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ساعة الجمعة شيئا؟ قال: نعم، سمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. والقول الثاني أنها بعد العصر، وهذا أرجح القولين، وهو قول عبد الله بن سلام وأبي هريرة والإمام أحمد وخلق. وحجة هذا القول ما رواه أحمد في مسنده من حديث أبي سعيد وأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه، وهي بعد العصر. وروى أبو داود والنسائي عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم الجمعة 12 ساعة، فيها ساعة لا يوجد مسلم يسأل الله فيها شيئا إلا أعطاه إياه، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر. وروى سعيد بن منصور في سننه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن